هذا الأخ يقول أنا يمني أريد طلب العلم في بلدي، فعند من تنصحوني أن أذهب من العلماء؟ وهل الشيخ فلان محدث اليمن؟ على كل حال في المثل يقول أهل مكة أدرى بشعابها، فإخواننا في اليمن اسأل من تعرف من أهل العلم، وهم ولله الحمد كثر وفي كل خير، واطرحوا العصبيات المذهبية أو القبلية، فمن عرفت وذكر بالخير والعلم وقول الحق فعليك به فلازمه وخذ منه. وهم ولله الحمد كثيرون في اليمن، وفي كثير من بلاد الإسلام ولله الحمد من هم على هذه الشاكلة. مناصرة أهل السنة في الدماج بالقتال علينا نحن أهل اليمن فرض عين أم لا؟ على كل حال في مسألة القتال بين أهل السنة والآخرون من شيعة أو حوثيين أو غيرهم لا ينبغي التحمس لهذا، بل الاجتهاد في الإصلاح، الاجتهاد في الإصلاح. فهذه قتال لا يستفيد منه إلا العدو الأكبر. اليهود والنصارى عليهم لعنة الله هم الذين يؤججون هذه الخلافات، ولا تأتي بخير، إنما هي دماء تسفك وأعراض تنتهك وحقد يتأصل في النفوس. ولنا في العراق مثل، كان ذلك الرجل الظالم الذي أفضى إلى ما قدم صدام حسين، والأمور ماشية على ما هي عليه بين أهل السنة ومقابلهم من الشيعة على أنواعهم، ثم جاء الأمريكان عليهم لعنة الله وحلفاؤهم من الأوروبيون وأججوا الفتنة التي لا تزال إلى الآن، وصاروا يدعمون هذا الجانب مرة وهذا الآخر مرة، وإذا قوي هذا وضعف الآخر، سياسة خبيثة. فهم لا يريدون الإسلام، إذا قويت الشيعة لا يريدونها تقوى، وإن كان هم إلى الشيعة أقرب وأميل، لكنهم أيضا لا يريدونها أن تتمكن، لا يريد شيء اسم الإسلام إطلاقا. وإن رأوا جانب السنة أقوى وهم لا يريدون السنة بحال من الأحوال، لأنها تمثل الإسلام السليم الصادق. فأنصح إخواني في اليمن أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، ويمتثلوا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فيصلحوا ذات بينهم ويتحاورون. أليسنا كلنا نقول مرجعنا الكتاب كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأننا نؤمن بالله إلها واحدا وبالرسول عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا؟ فما بالنا نختلف؟ فلنرجع إليه، نرجع بنية صادقة. فأدعو إخواني في اليمن أن يتقوا الله ولا يكونوا ألعوبة بيد العلمانيين الخبثاء. العلمانيون في اليمن أو في أي بلد آخر، إن كانوا في العراق أو في أفغانستان، لا يريدون الإسلام أصلا، وهم حمر تركبهم الدول الغربية لينفذوا مخططاتهم، فيتظاهرون يؤججون الشيعة ضد السنة والسنة ضد الشيعة، فهذه ليست من الحكمة. فأنصح إخواني أن يعودوا إلى رشدهم ويطرحوا العصبيات ويبدأوا في المحاورة والنقاش بالتي هي أحسن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم وعن جميع إخواننا في بلاد الإسلام ما يكون من هذه الفتن التي تكون بين الطوائف الإسلامية. لماذا الروافض يكرهون الصحابة وخصوصا عمر وعائشة رضي الله؟ هذا من حماقتهم. الرافضة نسأل الله لهم الهداية وأن يكف شرهم وأذاهم، فهم يكرهون كثير من الصحابة، وهذا أمر تسرب إليهم من المجوس. عنصر الكراهية جاءت من المجوسية. فمعروف أن المجوس كانوا في بلاد إيران في بلاد فارس، فلما قهروا في الإسلام منهم من أسلم وحسن إسلامه ونفع الله بهم ووثق بهم، ومنهم من تظاهروا بالإسلام كما هو شأن أبي لؤلؤ المجوسي وهو لم يسلم، مع أنه لم يسلم لكن دخل المدينة معاهدا، فكان منه ما كان، وأيضا أضرابهم من المجوس. ثم من خبث المجوس أنهم صاروا يدخلون المبادئ المجوسية والوثنية في أذهان بعض ضعاف الناس، فصار من ذلك، ورأوا من أقوى شيء الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، وبالأخص أبي بكر وعمر وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، وصاروا يتظاهرون بحب آل البيت وهم ليسوا صادقون في هذا، لأن حب آل البيت من صدق في حبهم يتابعهم، والآثار متواترة عن آل البيت أنهم منسجمون تماما مع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يذكرونهم إلا بكل خير. العباس وبنوه وعلي رضي الله عنهم وبنوهم وآل عقيل وكل بنو هاشم معروفة أقوالهم في شأن أمهات المؤمنين وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، كلها محترمة ولا يحملون شيء من الحقد الذي يحمله هؤلاء الحمقى. نسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم على المسلمين. فالحاصل أنهم يعني هذا من أسباب كراهيتهم أن هذا تسرب إليهم من المجوس. هذا الأخ يقول 20,000 ريال أريد الحج وعلي دين أكثر من 20,000 ريال لعدة أشخاص، أكثر شخص عندي له 10,000 وأقلهم عندي له 1,000 ريال وعمري 30 عاما وأنا من اليمن ومقيم في المدينة، هل أحج أم لا؟ لا، بل يجب عليك أن تسعى في تسديد ديونك، تسديد الديون، خاصة إذا كانت حالة، إذا كانت حالة ويطالبونك بها، قد يكون هم ما حجوا ينتظرونك تعطيهم حقوقهم حتى يحجوا، فكونك تحج بأموالهم هذا ما يصلح. فأنت وأيضا الله سبحانه وتعالى لم يكلف، قد عذرك. الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال في شأن الحج من استطاع إليه سبيلا. فإذا كنت لا تجد النفقة فحالك هذه تدل على أنه ما عندك النفقة، المال الذي عندك يجب أن تعطيه أصحابه. سؤال يقول أنا طالب في الجامعة الإسلامية، جئت من بلد غير إسلامي وقومي جلهم حديث عهد بإسلام وفيهم جهل وهم بحاجة ماسة إلى من يعلمه التوحيد والفقه، فمن أجل هذا أنا أبذل جهدي في هاتين المادتين فقط لأفهمهما جيدا حتى أرجع إلى قومي وأعلمهم، وأما المواد الأخرى فأحضرها في القاعة وأستمع إلى المدرس، ولكني لا أبذل لها جهدي أبذل بها جهدي لأني أرى أن قومي ليسوا بحاجة إليها الآن، ولا يهمني حتى لو رسبت فيها في الاختبار لأني لم آتي لتحصيل الشهادة، فهل عملي صحيح؟ أحسن الله إليكم. عملك فيه صحيح وفيه غلط، مقدمتك جيدة وفقنا الله وإياك، واهتمامك بقومك فهذا شيء كما أمر الله سبحانه وتعالى في قوله جل ذكره وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فهذا اهتمامك جيد وأسأل الله أن يثبتك وينفع بك، لكن كونك تقول أقتصر على التوحيد والفقه هذا قصور في الفهم، لأنك لا تصل إلى التوحيد كما ينبغي ولا الفقه إلا بالمواد الأخرى، فأنت بحاجة إلى التفسير، بحاجة إلى الحديث، الحديث وشروحه وأصول الحديث والفقه وأصول الفقه، الفقه لها أصول لابد أن تعتني بأصول الفقه، أصول الاستنباط وتعليل الأحكام وحكم الأحكام، وهكذا التوحيد أصول الدين ينبغي أن تعرف أصول الدين، واللغة اللغة من أصل الأصول، لا بد أن تتقن، خاصة إذا كانت بلادك غير عربية، فلا بد أن تتقن اللغة العربية إتقانا. إذا كنت تريد أن تكون لك المكانة المؤثرة في قومك، فعليك أن تصرف أول الأمر جهدا كثيرا إلى تحقيق اللغة العربية، فهي من شروط الاجتهاد، فعليك بها، وحتى تفهم القرآن كما ينبغي، وكلام الرسول عليه السلام كما ينبغي، وكلام الفقهاء. وانظر كيف نفع الله بالمسلمين الذين أسلموا من بلاد الفرس ومن بلاد الروم ومن بلاد أفريقيا، وكانوا ليسوا عربا، فإذا بهم يفوقون كثير من العرب. وفي بعض العصور الأئمة الفقهاء الكبار أكثرهم من الموالي، أي ليسوا من العرب، من الفرس ومن الروم ومن اليونان ومن الحبشة ومن فأنصحك أن تعطي اللغة العربية قسطا كبيرا من وقتك، فهما ونطقا، تحسن النطق بها، ومخارج الحروف وأصول العربية، فأنت بهذا إن شاء الله توفق وتسدد. هذا الأخ، هل العمل في الشركة السياحية إذا لم يكن هناك باب عمل لا ما ينبغي؟ الشركات السياحية للأسف عامتها إن لم يكن كلها أعمالها لا تليق ولا تبالي بالوسائل، فيروجون للسياحة بوسائل سيئة، وربما تساهلوا في شأن الخمور والنساء وغير ذلك، فلا ينبغي العمل معهم، لا ينبغي العمل معهم إلا إذا يعني وثقت أنها سياحية يعني بريئة من مثل هذه الأشياء، وهذا لا يكاد يوجد، نسأل الله السلام والعافية. السلام عليكم. هل ممكن لبس ثوب الإحرام من المدينة المنورة؟ أي نعم، يعني من نفس المدينة، من منزلك، من الفندق، من الشقة اللي انت فيها، ذكر له هذا مرارا، تغتسل وتتجرد من الثياب العادية وتلبس الإزار والرداء وترجل شعرك وتتطيب في بدنك، وتخرج إلى الميقات فتلبي هناك، تنوي وتلبي في الميقات. أما لبس الإزار والرداء فيكون في بيتك في المدينة. كيف نحقق الإخلاص ولا يعني بارك الله فيكم، كيف نحقق الإخلاص ونتجنب، كيف أكون أسوة حسنة لزوجتي وأولادي؟ نصيحة لمن يسكن في بلاد الكفر ونتجنب الإساءة أو كذا، الرياء، أحسنت، الرياء. لا شك أن الإخلاص هذا فيه كما يقال مطلب صعب، والابتلاء بالرياء حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فلما سئل عنه قال الرياء. وذكر عليه السلام يعني بعض الأمثلة في من يصلي أو يتصدق أو يعبد الله يراعي أحوالا ولا يخلص الأمر لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما أكثر عليهم عليه الصلاة والسلام سألوا كيف نتخلص، قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا ورد في الأذكار صباحا ومساء، فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الذكر، يقوله في الصباح والمساء، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا يكون إن شاء الله يعني سببا في الخلوص من شوائب الرياء، وإلا هذا الأمر لا يكاد يسلم منه أحد. فإذا بهذا الدعاء، ولا ينبغي أن يوسوس لك الشيطان، بعض الناس يعني يتوغل في هذا الأمر ويظن أن أعماله كلها رياء وسمعة، لا، ف يعني الإنسان يكون في حال توسط، لا ينسى ويغفل عن الإخلاص، بل يستحضره دائما، ولا أيضا تحيط به الوساوس والشكوك فيتهم نفسه في كل شيء فيقع فريسة لوساوس الشيطان. فأما كيف أكون أسوة لزوجتي وأولادي، فلا شك يعني بالامتثال لشرع الله والعمل بالأحكام الشرعية والصدق والوفاء، خاصة مع الزوجة والأولاد، أن تكون صادقا وفيا رفيقا، كل هذه الأشياء مجلبة لحسن المعاشرة مع الزوجة وأيضا مع الأولاد. فتحرص على أن يكون وافيا بما وعد، صادقا فيما قال، وأيضا رفيقا في تصرفاته، لا يستفزه خطأ يكون من زوجة أو ولد، بل يلتمش لهم العذر، وإذا أدب أدب برفق، ويحرص على خاصة مثل الصلاة، يعني يعرف أولاده حرصه على الصلاة ومبادرته إليها إذا كان بجواره مسجد، لأن الأخ يقول في بلاد الكفر، فإذا كان يعني بجواره مسجد أو يستطيع فيحرص على أن يخرج إلى المسجد ويصطحب أولاده معه، وكذلك مسألة الزكاة وإخراج، ويذكرهم أنه يخرج الزكاة حتى يعرفوا هذا الشيء، وأنه يخرج زكاة ماله إذا كان عنده شيء تجب فيه الزكاة، أما إذا لم يكن شيء من ذلك فهذا حكم متعلق بوجود المال عنده. وهكذا سائر التصرفات ينبغي أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية. والأسوة من أعظم الأسباب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه. لماذا يأتي الروافض الحرم المدني وما موقفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه أمور يعني مثل ما قلنا فيه، يعني يأتون وينبغي أن نحاورهم بالتي أحسن ونناقشهم، فما تسد الأبواب، لكن مثل ما قلنا حوار منضبط بالأصول الشرعية، فندعوهم. إذا كان الله سبحانه وتعالى قال في شأن النصارى في شأن اليهود وأهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كل، يا أخي التصوير جزاك الله خير، ما ينبغي تشغل نفسك بهذا، واذكر قول الرسول عليه السلام، لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فما ينبغي أن نتشاغل بهذا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتحاور مع أهل الكتاب وجادلهم بالتي هي أحسن، والمجادلة مع عموم المخالفين، وهذه الآيات التي كانت بين أيدينا قال له صاحبه ويحاوره، فينبغي التحاور معهم، لكن مثل ما قلنا حوار مؤصل على أصول الكتاب والسنة، وتؤخذ المواثيق على الأطراف كلها أن يلتزموا بالحق، ولا يكون عناد، ولا بل كل منهم يعني يضع المواثيق والعود أنه يريد الحق والحقيقة، وننصرف عن المهاترات السياسية والعصبيات وما إلى ذلك. فإذا حصل شيء من هذا فأرجو أن الله سبحانه وتعالى يجعل فيه الخير والبركة، وأن تتقارب القلوب، وأن يزول كثير من الركام من الخلافات التي توارثناها طوال القرون. نعم نعم. موقفهم من الرسول، هم يعني يزعمون أنهم يحبون الرسول عليه السلام ويتابعونه، هذه لا يكادون، لكن حقيقة الأمر لأن الله سبحانه وتعالى قال في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنحن نقول لهم تعالوا يا جماعة، أن تقولون تحبون الرسول تابعوه، ومن متابعته أنه أمرنا أن نحترم أهل بيته وصحابته وأزواجه وبناته، وأن نقدرهم ولا نؤذيهم بحال من الأحوال. وهم قد تورطوا في هذا، فأذيتهم للصحابة جملة في أكثر الصحابة، وخاصة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وخاصة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فهذا يعني متواتر في كتبهم. نسأل الله أن يهديهم للحق وأن يكف شرهم وعذاهم. فما يمكن، لأن من تكلم في أبي بكر وعمر فهذا مرتد على الإسلام، لأن الله شهد لهما وزكاهما، والرسول عليه السلام شهد لهما وزكاهما، فهذا طعن في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد لكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقال لهم هذا وليسمعوه. فبعضهم غوغائية، غوغائية لا مقلدون، لكن يؤتى بمن يزعمون أنهم مشايخ وعلماء يقول تعالوا. فهذه جلسة الحوار الصادق على الكتاب والسنة. رجل تبرع بقطعة أرض لبناء مسجد، وثم بحمد الله إنشاء المسجد بعد رجال الخير وبدعم رجال الخير ودعم شبه بين صاحب الأرض التي بنى عليها المسجد وجير المسجد، وبعدها قال الرجل لا تصلوا في مسجدي هذا، فماذا يفعل الجيران وكيف يصلون والعلم أنه لا يوجد مسجد قريب؟ إيش الكلام هذا؟ لا تصلون في المسجد هذا، إذا بنى المسجد خلاص خرج من يده، وأن المساجد لله. يفهم هذا، يبين له هو بنى يعني فندق ولا مطعم حتى يقول ادخل ولا تدخل؟ هذا بيت الله سبحانه وتعالى. فيفهم هذا الرجل، يفهم، يقال اتق الله، إن كنت بنيته فعلا لله فلا تمنع، إلا إذا منعت بحق. إذا كان هناك فساق أو مؤذون يؤذون الناس هؤلاء يمنعون. إذا كان ورد في شأن من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا فأراد، أما أن يقول عصبية وخلاف بينه وبين جيرانه لا تصلون في مسجدي، شو الكلام هذا؟ هذا صار مسجد وما مسجد الله سبحانه وتعالى. فهذا خطأ، يبين للأخ هذا أنه لا يفسد أجره وثوابه، وينصح، وهو إن شاء الله يعني يذكر ما دام ابتدأ بالخير يقال لا اتق الله فيصحح. ثلاث دقائق. طيب الدعاء لمصر نرجوك. لا شك لمصر وسوريا وإخواننا في مالي وإخواننا في العراق وفي أفغانستان، ندعو لهم جميعا، وأذكر إخواني أدعو لهم بالثبات والصبر والسلامة من كيد الأعداء ومكرهم، إن كانوا في مصر أو في ليبيا أو في تونس أو في مالي أو في سوريا وفلسطين وفي كل بلاد الإسلام وفي العراق وفي أفغانستان. الإسلام يحارب في كثير من بقاع ودول الإسلام، فنسأل الله أن يرد كيد الكائدين ويرد مكرهم في نحورهم، وأن يرين فيهم عجائب قدرته، وأن يجمع كلمة إخواننا المسلمين وبالخص المجاهدين، يجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، وأن يؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم ويسدد سهامهم وآراءهم، وأن يبارك لهم في عددهم وعددهم. ونعتذر عن بقية الأسئلة لأن الوقت على وشك والأذان قريب، وغدا إن شاء الله ما لم نجب عليه الآن، غدا إن شاء الله، مع أنه يوجد مشايخ بعد صلاة العشاء لهم دروس في أماكن من المسجد فممكن أن يسألوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانه.